أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المقصود بالحديث من نوقش الحساب عذب؟ دقق عليه، نوقش يعني دقق الحساب عليه بكل عمل وكل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.